رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام المعاملات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب إحياء الموات. وذكرت تحت هذا الكتاب عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين هذا الحكم. إحياء الموات، والمقصود بالموات الأرض غير المزروعة ولا المعمورة، والتي لا مالك لها مخصوص. والمقصود بإحيائها هو زراعتها أو إعمارها. فمن زرع أرضا ليس عليها ملك لأحد مخصوص، أو بنى بناء وسبق إلى ذلك، فما الحكم؟ هل يملكها بهذا؟ أو يكون هو أحق بها ولا تكون ملكا له؟ أو ما الحكم في ذلك؟ هذا المعنى جاءت به أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين حكمه. وفي هذا في الجملة إشارة إلى أن كل تصرف وكل شيء في الوجود لا بد له وللفعل نحوه من حكم شرعي يبين للناس ما يفعلونه وما ينبغي لهم أن يفعلوه وما لا ينبغي، وإذا فعلوا ما حكم ذلك الفعل وما هي آثاره. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب إحياء الموات. عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة أو ميتة فهي له. من أحيا أرضا ميتة أو ميتة كما في الرواية فهي له، رواه أحمد والترمذي وصححه. وفي لفظ: من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود. ولأحمد مثله، يعني مثل هذا اللفظ الثاني: من أحاط أرض حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد أيضا من رواية سمرة بن جندب. وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق، وليس لعرق ظالم حق، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه أحمد والبخاري. وعن أثمر بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال عليه الصلاة والسلام في ظل الحديث: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. قال: فخرج الناس يتعادون يتخاصون، رواه أبو داود. هذه الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى في مجموعها في جملتها دلالة واضحة على أن من سبق إلى أرض ميتة، يعني لا بناء ولا غرس ولا زرع فيها ولا ملك لأحد، ليس فيها ملك خاص لأحد، فهو أحق بها أو فهي له. الرواية التي تقول فهي له صريحة بالملكية، وقوله فهو أحق بها فيها إشارة إلى أنه يملكها، ويفسر ذلك الروايات الأخرى. فحديث جابر أخرجه بنحوه النسائي وابن حبان، وحديث سمرة الذي قال فيه وفي رواية في لفظ في أحمد من أحاط حائطا على أرض فهي له، أخرجه أيضا أبو داود والطبراني والبيهقي وصححه ابن جارود، وهو من رواية الحسن بن الحسن البصري عن سمرة. وفي سماع الحسن عن سمرة كلام لأهل العلم. وحديث سعيد بن زيد أخرجه النسائي وحسنه الترمذي. ومجموع هذه الأحاديث من وفيها حديث عائشة أخرجه الإمام البخاري. فمجموع هذه الأحاديث يعني في مجموعها صحيحة يستدل بها على مثل هذا الحكم الشرعي. فقوله من أحيا أرضا ميتة، قلنا الأرض الميتة هي التي لم تعمر أو لم تعمر، وكل أرض عمرانها بحسبها، كل أرض عمرانها بحسبها. فالأرض الزراعية عمرانها زراعتها، والأرض التي أقرب ما تكون إلى السكن والنزول والبناء فيها عمرانها إيش؟ بالبناء فيها. والإعمار للأرض إما بالزرع وإما بالبناء. يقول الأرض الميتة هي التي لم تعمر، شبهت عمارتها بإحيائها وتعطيلها بالموت، هذا واضح. شبهت إحياؤها وعمارها بالإحياء وتعطيلها شبهها بالموت، هذا واضح، لأن الإعمار والزراعة للأرض يجعلها تثمر وتنتج فتكون كالكائن الحي الذي ينتجه يعني يخرج منه أو يظهر أثره أو أثر الحياة فيه. وما إذا عطلت فكأنها لم توجد، فحكمها حكم الميت. نعم. وفي يعني نباتها نبات الأرض، لا الأرض، الأرض أصلا في الأصل إنما تحيا وتظهر بهجتها في زراعتها، والله فلا شان إلى ذلك. ها؟ نعم. لم ترى أن الله على الآية في سورة في أول سورة الحج، ها؟ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء سلت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ها؟ ها؟ الآية التي بعدها أو الآية الأخرى إن الذي أحياها لموت الموتى. إذن فإحياء الأرض بزراعتها وحرثها وكذا، وإعمارها أيضا بالبناء ونحو الأحياء لهم استثمار لها، فإذا عطلت من ذلك أصبحت كالميت لا فائدة، يعني لا أثر لها أو فائدة بها. والإحياء قال الشيخ يفسر مسألة الإحياء أو قول عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة، قال الإحياء أن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد، لم يتقدم ملك ظاهر معروف لأحد. وإلا هنا نقف وقفة، وقفة يعني تأملية. غالب الأرض التي سكنها الناس من قبل قد ملكت وتعاقب الناس عليها بغالب الأحوال أنها صارت كانت ملكا لأناس آخرون أو لأناس آخرين. ودليل على هذا ما يجده الناس الآن من الآثار، آثار البنايات والمدن وكذا التي تحت الأرض، يعني كانت مملوكة ثم ذهب ملاكها وذهب الذين أخذوها وذهب الذين كانوا يتنافسون فيها، وبقيت الأرض تماما وتصبح موت يعني أرضا ميتة. إذن ليس لها مالك ظاهر معروف، فإذا تعود كما كانت أرضا ميتة، من أحياها من جديد فهي له. إذن الشرط في تملك المحيي للأرض ألا يكون لها مالك معروف، لا يكون لها مالك معين، ألا يكون لها مالك معين، ولو كان سواء كان شخصا أو شخص يعني ملكا عينيا أو شخصيا أو حكوميا، يعني كما لو تكون وقفا أو تكون كذا فهي مملوكة يعني أو تكون يعني محاذة مخصوصة، لا يكون عليها أي تملك لأحد هيئة أو شخص أو يعني شيء معنوي حكمي كالأوقاف وغيرها ليس عليها ملك لأحد عندئذ، وإذا سبق إليها أحد المسلمين وأحياها بالإحياء المعروف في مثلها، بالإحياء المعروف في مثلها، الأرض الزراعية تحيا بالزراعة والأرض السكنية تحيا بالإسكان والإعمار. ولهذا ورد الحديث أول عام من أحيا أرضا يشمل الإعمار به والإحياء بالبناء وبالزراعة. وورد في بعض الروايات من حاط أو حاط حائطا فهو له. نعم. قال الشيخ والإحياء أن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسفي أو الزرع أو الغرس أو البناء، أو البناء بالسفي أو الغرس أو نعم بالسفي أو الزرع أو الغرس أو البناء. ولماذا ذكر هذه الأشياء عددها مع أن السفي يستلزم الزرع والغرس هو زرع، غرس يعني إنبات، نعم الغرس يكون للشجر والزرع قد يكون للنبات والحبوب ونحوها، والإيش الغرس هو أو البناء، والبناء أمره معروف. لم ذكر شيخ السفي والزرع عن التنويع السفي أو الزرع أو الغرس، نعم لأن كل منها دلالة على الإحياء. فمثلا واحد الإنسان سبق إلى أرض ثلاث فأحاطها ولو بإحاطة المهم معالم معينة ومرر عليها الماء من نهر أو كذا أو حبربين أو كذا فسقاها ولم يزرعها، سقاها سقيا لتنبت ما فيها من العشب وفذلي يعرف منها دواب، سقاها ما زرع ما بذر فيها إنما سقاها نبتت بطبيعتها، إذن فهو أولى بها ما دامت قد عمل فيها عملا معينا يجعله يختص بها، أو زرعها وهذا أولى. طبعا الزرع استلزم أن يكون قد يكون قد يحتاج فيه إلى السقي، وقد يكون زرعها بناء وانتظر ما يأتيها من ماء السماء من المطر أو من السيول ونحوها، أو غرسها وهذا معلوم الغرس يحتاج إلى سقي ونحو ذلك. والبناء معروف، والبناء أي بناء؟ قال البناء هو الشيخ ذكر هنا أو بناء، وسنرى الآن بعد قليل ما هو البناء الذي يثور إحياءه. حتى قال من حطها حائط فتصير بذلك ملكه، أو تصير بذلك ملكه كما تدل عليه أحاديث الباب. وبهذا القول قال جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يقولون أن من سبق إلى أرض فأحياها بأي نوع من أنواع الإحياء من سقي أو زرع أو غرس أو بناء فهي له أو فهو أحق بها. نعم. وظاهر الأحاديث المذكورة أنه يجوز الإحياء سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه. هنا مسألة لا بد أن ينظر فيها، هل الأمر الإحياء والتملك بسببه مطلق؟ كل من سبق إلى أرض ميتة لا ملك لأحد عليها فأحياها بأي نوع من أنواع الإحياء تكون ملكا له، أو أن الإحياء يحتاج إلى إذن الإمام إذن ولي الأمر؟ قال الجمهور يقولون أنه لا يحتاج إلى إذن الإمام لأن الحديث مطلق، والأمر يعني الأرض ليس فيها منازع، ليس فيها ليست ملكا لأحد، ولا هي أيضا محمية من ولي الأمر لمصالح المسلمين. ولو كانت محمية سيأتينا باب حماية أو الحماة من أجل مصالح المسلمين، لكن ليست محمية لمصالح المسلمين ولا هي مملوكة لأحد. فمن سبق إليها فأحياها بأي نوع من الإحياء فهو أحق بها سواء أخذ إذن من الإمام أو لم يأخذ إذن من الإمام. ونقف عند هذا قليل بعد أن نذكر المذهب. وقال المذهب الثاني قال وقال أبو حنيفة لا بد من إذن الإمام. الإمام أبو حنيفة ينقل الشيخ عنه يقول أنه لا بد من إذن الإمام، ولهذا وجه فقهي ظاهر نذكره الآن. لا بد من إذن الإمام، وعن الإمام مالك يحتاج إلى إذن الإمام فيما قرب مما لأهل القرية أو المدينة إليه حاجة من مرعى ونحوه. إذن هنا لأهل العلم ثلاثة أقوال، الجمهور يقولون لا يحتاج إلى إذن ما إذا كان عرف أنه لا مالك ولا حماة، والإمام أبو حنيفة يقول لا بد من إذن الإمام مطلقا فليس له لأحد أن يحيي الأرض أي أرض إلا بإذن الإمام، لأن ولاية الإمام وتصرفه وفضله فيما يمكن أن يكون من خصومات وإعطاء حقوق يعني وتحديدها، ربما يأتي واحد ويأخذ المساحات الشاسعة الطويلة التي يمنع بها الناس من الحقوق ويقول أحيطها، فيحتاج إلى نوع من الضبط، يحتاج إلى نوع من الضبط فيه، وهذا لا يعمله إلا أو لا يكون إلا من صلاحيات وواجبات الإمام. والإمام مالك يتوسط في هذا ويقول ما كان أقرب إلى المدن والقرى الذي يتوقع أن يشترك فيه أهل المدينة أو أهل القرية، ويمكن أن يحصل فيه نوع من الحاجة والاختلاف إلى الحقوق، فيحتاج إلى أن الإمام ليفصل أو لألا يكون هناك مجال للنزاع والشغل. وما كان بعيدا لا يعني يتوقع أن يكون فيه اختلاف أو تجاذب حقوق بين أهل المدن أو القرى، فهذا ما سبق إليه بالإحياء فهو له. إذن ثلاثة أقوال في هذه المسألة. والظاهر أنه يعني القول بأخذ إذن الإمام ليس شرطا في صحة الإحياء، ليس شرطا في صحة الإحياء ولا في ثبوت حق التملك. لو فعل ذلك وحق صح أنه فعله أثبت ذلك، حتى ولو لم يكن هناك إذن مسبق للإمام فهو أحق به، لأن الحديث لم يفصل ولم يحدد ولم يرضى ولم يعني يشترط. ولكن لو أن الإمام يعني ولي أمر المسلمين أعلن للرعية يعني للمسلمين وبين وقال إن إحياء الأرض لا بد أن يكون من شرطه ولا نثبته له إلا بإذن، هذا يكون هنا تنظيم، يكون هذا من باب الإيش المصالح المرسلة، المصالح العامة، مصالح العامة يعني من باب المباحات التي للإمام أن يتصرف فيها بضبطها لإدخال بعض الشروط والقيود عليها من باب الضبط والتحديد ومنع التنازع، من باب الأشياء التي يمكن ويجوز بل أحيانا يجب على الإمام أن يتدخل فيها ويتصرف ليفصل أو ليمنع التنازع. ونمثل بالمثال أو في مدور يعني بما يعني الإحياء هذا لو أطلق من غير إذن الإمام لذهب كثير من الناس، وهذا واقع، هذا واقع معلوم شهر، كثير من الناس الذين عندهم القدرة وكذا إلى آخره ووسائل يعني الوصول إلى الأشياء إلى أنه يحوز أكثر مما يستحق بكثير، ويمنع بذلك بهذا الفعل الحق أو يعني الاستفادة لكثير من الناس. فهنا ينبغي للإمام أن يتدخل ويعمل ضوابط حتى يستفيد الناس جميعا ولا يكون حكرا على فئة أو جماعة دون جماعة. هذا من باب السياسة الشرعية، أحيانا للإمام لولي أمر المسلمين أن يمنع مباحا شيئا من المباحات، فيقول للناس لا هذا شيء ممنوع في هذا الوقت في هذا الزمان وفي هذا المكان لمصلحة نراها، أو أن يلزم بما لا ليس في الأصل بلاده. والأمثلة على هذا كثيرة الآن نتعامل فيها في حياتنا، مثلا الإلزام بالمسار في الطريق في طريق معين، وأنه لابد أن يسير على يمين الطريق بدلا من شماله، وأنه لابد أن يكون الطريق في اتجاه واحد مثلا ولا يكون في اتجاهين، هذا الأصل فيه أن الناس يمشون في الطرق ذهابا وإيابا في أي مكان كان من غير حجر ولا إلزام، ولكن الإمام يرتب هذا من أجل مصالح الناس. ولو ذكرنا يعني انظر لهذا يعني يختلف الأمر باختلاف الأحناف، ماذا؟ لا لا ما عطل أبد يا أخي اسمع، لا لا هذا الذي كنا نقوله بالأمس وقاله أهل العلم من قبل ونكرر ونقول، ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتكلم في حكم شرعي لا بد أن يكون عنده يعني معرفة الأدلة الشرعية و وجمع بينها وموازناتها، حتى يقول هذا الحديث أو هذا العمل من فلان أو غير فلان مخالف لهذا الحديث أو غير مخالف. الحديث فيه يقول من أحيا أرض ميتة فهي لا، وظاهره الإطلاق مطلق، لكن هذا هناك أدلة وقواعد شرعية عامة ونصوص قطعية بأنه في منع الضرر وفي جلب المصلحة وفي وجوب يعني في واجبات ولي الأمر أن يعمل ما فيه مصلحة الخلق. فلو ترك هذا الباب على يعني على إطلاقه لحصل فيه شيء من الضرر إما على المجموع أو على البعض، وصار فيه نوع من التضارب في المصالح. إذا تدخل وضبط بعدل وإنصاف، إذا تدخل وضبط ليس من أجل فلان أو مجموعة من أفراد، لا، هذا طبعا هذا الذي في ذهنك ينبغي ألا يكون أنت الآن ربما تتكلم عن واقع تعرفه فيه نوع من المخالفات. نحن نتكلم عن الدليل الشرعي وعن ما يجب. الإمام إذا أوجب أو ألزم بمباح أو منع من هذا المباح لا يجوز فعله ذلك، لا يجوز ولا ينبغي أن يفعل إلا إذا كان في هذا الإلزام أو في ذلك المنع مصلحة للأمة. والمثال نذكره الآن، يعني مثال واضح بسيط بديهي، المسألة الطريق والمشي والسير في الطريق. هذا المثال الذي لا يعني ينبغي لأحد أو لا وما أظن أتوقع من عاقل أن يخالف فيه. السير في الطريق الأصل به أنه الطرق يسير فيها الناس حسب العرف، حسب عرف عرفهم. يعني في من قبل كانت هناك طرق مثلا مخصصة للأحمال، يعني للدواب والإبل وغيرها بأحمالها تكون واسعة، وطرق صغيرة للمشاة يعني للمشي للراجلة، فيمنعونك العرف، يمنع العرف كانت عارفنا أنه لا ينبغي أو لا يمكن لا يجوز لأحد أن يأتي بحمولة أو بدابة محملة من الشوك أو كذا إلى آخره في طريق مخصص للناس يمشون فيه. العرف كان سائدا على هذا ونحو ذلك، لكن أيضا بإطلاق كان الناس يمشون في جانب الطريق الأيمن أو جانبه الأيسر ويذهب ذهابا وجيئة، ولا في تحديد ولا في إشارات تمنع ويقول لك لا لازم تقف هنا، ولو لم يكن أمامك يعني أو مواجهك مثلا أناس يسيرون في الطريق أو يعترضونك. طيب هذا العمل من ولي الأمر موجود ومعمول به الآن في الدنيا كلها، في بلاد المسلمين أو في بلاد غير المسلمين. نحن في بلادنا في بلاد المسلمين أخذ أهل ولاة الأمر بهذا النظام وقالوا عليك أيها هناك يعني تعليمات وشيء إلى آخره، عليك أيها الراكب لمركبة سيارات بأنواعها أن تسير على هذا النظام. هذا النظام يقول لك لا بد أن تكون أولا لا بد أن يكون ما تسير ما تركب سيارة يا سيارة تقوم ملكك أو هذا ما تركبها سوقها إلا وعندك رخصة. من أين أتى هذا؟ وين دليل وين نصه؟ ها؟ المصلحة العامة تقتضي هذا. ليه؟ لأن هذه المركبة لا يصح أو لا يمكن أن يكون استعمالها سليما ولا تضر صاحبها الذي يقودها ولا الناس إلا إذا كان لمن يقودها عنده المعرفة بكيفية قيادتها. إذن فالرخصة مطلوبة، أمر ألزم به ولي الأمر ما في عليه نص من حديث ولا من كتاب ولا من سنة، ولكنه من حق ولي الأمر أن يفعل لما فيه من تحقيق مصلحة المسلمين. هذا مما أفيح أو مما جعل لولي الأمر أن يفعله. الإشارة التي يضعها ولي الأمر في الطريق ويقول لك إذا كانت الإشارة بلون كذا عليك أن تقف، إذا كانت بلون كذا استهمها، إذا باللون الأخضر سر، علامات معينة لكيفية السير سر. هذا كذلك من باب التنظيم الذي لم يرد به نص يقول لا بد أن يفعل أن تعمل إشارة وكذا أو عسكري يقول لك تقف ولا تسير. الأمر كان مفتوح ثم حدده ولي الأمر ويجب عليه أن يحدده. ليش؟ لماذا يجب؟ لماذا يجب؟ سؤال الجواب عليه سهل، يقوله كل عاقل أو كل حتى طفل. يجب لأنه الوسائل الآن التي يستعملها الناس في السير في الطرقات لو لم تنظم بهذا التنظيم لحصل منها من الضرر الكبير بل من هلاك الناس ما هو معلوم لكل أحد. إذن فلا بد من التنظيم، لا بد من هذا التنظيم. أصله الأشياء هذه مباحة وولي الأمر من حقه أن ينظر فيما فيه مصلحة المسلمين ومن واجبه أن يفعل ذلك. هذا مثال. كذلك في مسألة إحياء الأرض، من أحيا أرضا ميتة فهي لا نعم، ولكن هذا مباح نعم، إلا أنه يجوز نقول على سبيل الجواز والاستحباب كما يقول البعض. بل بعض الإمام أبي حنيفة يقول لا ما يتمحق الملك إلا إذا كان قد أخذ إذن من الإمام. لعل الوسط أنه إذا كان بالتحديد والضبط وقبل ذلك الإعلان والإعلام للناس بأنه من أراد أن يحيي فعليه أن يأخذ إذنا من ولي الأمر. إذا كان ذلك كذلك معلوم فيكون خالف أمره. يعني إذا كان معلوم على أن من أراد أن يحيي أرضا فهو له يحيي، لكن أولا وقبل كل شيء من باب التنظيم حتى لا يسبق إلى شيء فتسبق إليه، أو حتى لا ممكن يتنازع اثنان أو ثلاثة أو أكثر أو مجموعات في أن هذه لا، فأنا سبقت بإعلاها أو أنت سبقت بإعلاها، ويكون فيها نوع من الفتنة والمشكلة، فينظمه ولي الأمر ومن أراد أن يحيي فليتابع. هذا من باب الأظهر أنه من باب الاستحباب ومنعا لحصول التضارب والاختلاف. ولكن لو حصل وأحيا وزرع مثلا ولم ينازعه أحد، لم ينازعه أحد بالإحياء، ثم تقدم لولي الأمر وقال والله هذه أرض ميتة لا ليس لها مالك فأحييتها بزراعة أو كذا إلى آخره أريد تملكها، هل يمنعه؟ الظاهر والظاهر والصحيح أنه لا يمنع، بل هذا حقه عملا بالحديث، فليس فيه مخالفة للحديث بل فيه عمل بمصالح أو بما مقتضى الحديث ومصالح الناس. قال قوله من أحاط حائطا، يعني أيضا هذه مسألة ننبه إليها، ربما الذين يجمعون الآن فيهم الزراع وفيهم الفلاحين وفيهم كذا إلى آخره وفيهم من يريد أن يحيي أرضا بأي طريقة. إذا أردت يا أخي أن تحيي أرضا بزراعة أو بعمارة أو ببناء فاحرص فعلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه إحياء، فليكن فعلك إحياء حقيقة لا مجرد حيلة لأن تضع يدك على شيء من الأرض فتمنع الناس منه، يكون عملك فعلك إحياء حقيقة، إن كان زراعة فبزراعة فعلية، وإن كان بناء فببناء فعلي، بمعنى أنك مستحق وتريد أن تحيي هذه الأرض فيها إحياء حقيقي فاعمل ما يحييها، أما مجرد نوع من التحايل ويقول أحييت فهذا لا ينبغي، لا يجوز شرعا ولا ينبغي لأحد ولولي الأمر أن يكره على هذا التحايل. ولهذا ضبط أهل العلم الإحياء الموجب أو المقتضي للتملك بماذا؟ أولا الحديث ورد فيه في مسألة البناء قال من أحاط حائطا في أحد الروايات، قال يقول الشيخ التحويط على الأرض من جملة ما يستحق به أو يستحق به مالكها، والمقدار المعتبر في التحويط ما يسمى حائطا عرفا، ما يسمى حائطا في اللغة فيه. ويقول ما يسمى حائط في اللغة إذا ذكر ما يسمى حائط، هذا المقدار المعتبر وهذا أدناه، هناك أعمال يعني مثلا تحديد لأرض لا يسميها العربية أو اللغة حائطا إلا إذا كان سياج بناء معين، فما كان يسمى لغة حائط فيكون حائطا. وأيضا ننتقل بعد ذلك نوسع دائرة، فما وسع أهل العلم دائرة معنى الحديث، فليس يعني الحائط الذي يقتضي التملك لمن فعله مقتصر على ما يدل عليه أو مقتضى اللغة، بل أيضا قد يحكم بالعرف، قد يحكم بعرف الناس، فإذا كان في عرف الناس أن عملا معين في هذه المنطقة من الأرض إحياء فلا بد أن يكون ذلك العمل، دونه لا يعتبر إحياء، دون ذلك العمل لا يكون إحياء، سواء كان في الزرع أو في السقي أو في البناء. إذن هذا مما إيش؟ مما يدخل فيه العرف، والعرف ليس تشريعا بالهوى وليس تشريعا بغير الشرع، بل هو بالشرع، الشرع علق أحكاما معينة على العرف. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وليس لعرق ظالم حق، انظر هذه الموازنة، من أحيا أرضا ميتة فهي له، ثم ذكر في نفسها وليس لعرق ظالم حق، المقارنة هنا فيها حكمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم وأوتي الحكمة ومن الحكمة ما لم يؤته أحد من العالمين، لما ذكر أن هناك عمل من الأعمال المباحة يجعل لصاحبه حقا أو تملكا فيما يتنازعه الناس، هذا هو ملك الأرض ونحوها، أراد أن يشير إلى شيء آخر وهو أن لا يكون مثل هذه الوسيلة المباحة وسيلة إلى ظلم، أو أن لا يتخذ فعلا معينا ليظلم غيره، أو لا يضع يده على مثل غيره. ليس لعرض ظالم حق، لعرض ظالم حق في تفسير لعرض ظالم هكذا تروى رواية، ليس لعرض ظالم حق في إيه؟ بالتنوين، وليس لعرض ظالم حق قال في الفتح يعني فتح الباري، فهو رواية الأكثرين بتنوين عرض وظالم معتلة، ليس لعرق ظالم حق. والمراد به ماذا؟ قال ويروى الرواية الثانية ويروى بالإضافة ليس لعرق ظالم حق، ويكون الظالم هنا بالإضافة الظالم صاحب العرق، صاحب العرق، والعرق يعني السبب الذي يعمل، ويكون المراد بالعرق هنا ويكون المراد بالعرق هنا الأرض. وبالأول يعني بأنه ليس لعرق ظالم بهذه الرواية جزم الإمام مالك والشافعي والأزهر إلى آخره. وعلى كل حال المقصود ليس لأي ظالم بوضع يده على حق غيره ليس له حق في ذلك، يعني كونه يضع يده على ملك غيره ويدعيه له فليس له لأنه ظالم، وما دام ظالم فالظلم لا يحقق حقا. نعم يقول بعض أهل العلم العرق الظالم يكون ظاهرا وباطنا قسمه، ولكن الأصح هو ما ذكره أهل العلم من أن المراد به نعم العرق الظالم من غرس أو زرع أو بنى أو حفر